يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل بإذن الله في هذه الحلقة ما بدأنا به من الحديث عن أعمال القلوب، وحلقة هذا اليوم عن عبادة عظيمة جليلة من العبادات القلبية التي يحسن بالمسلم أن يعتني بها أيما اعتناء، لكونها تتعلق بجانب عظيم من جوانب الإيمان بالله عز في علاه، ألا وهو المحبة، المحبة لله، حب الله عز وجل عبادة قلبية عظيمة يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يبادر في كل ما يقربه من هذه المحبة ويجعله بإذن الله يحصل على هذه الفضيلة العظيمة والمزية الكبيرة التي تقربه من الله عز وجل وترفعه أيضا عند ربه. فمحبة الله عز في علاه هي وسيلة لشيء أعظم وأجل وأكبر، وهي أن يحبنا الله، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله. فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة أننا نحب الله ونعظم الله في قلوبنا، لنحصل على ذلك الشرف العظيم أن نكون ممن يحبهم الله، أن نكون ممن يحبهم الله عز وجل. فمحبة الله للعباد هي الغاية العظمى التي يتمنى الإنسان ويرجو أن يصل إليها في هذه الدنيا. فمحبة الله لعباده هي صفة عظيمة من صفات ربنا عز في علاه، وذكرها في كتابه الكريم، وذكرها أيضا رسوله الكريم في أحاديث عدة. فالله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أنه يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين ويحب المتوكلين، هذا كله جاء في كتاب ربنا عز في علاه. أيضا جاء في المقابل نفي المحبة عن بعض العباد، الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين ولا يحب المستكبرين ولا يحب الخائنين، هذه كلها أيضا وردت في كتاب ربنا عز في علاه. فهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل وهي محبته لعباده، هذه صفة عظيمة تجعل القلب يتشوق إلى هذا الأمر، تجعل أيضا القلب يطمئن إلى هذا العظيم جل في علاه الذي يتفضل ويتمنن على عباده المساكين الضعفاء بمحبتهم. فأي شرف وأي عز وأي كرامة ينالها العبد إذا حصل على هذا الشرف وهذا العز وهذه الكرامة، أن يحبه الله، أن يحبه العظيم الكريم عز في علاه. والله إنه لمنتهى الشرف والفضيلة في هذه الدنيا أن يصل الإنسان إلى هذه المحبة العظيمة. هذه المحبة، محبة الله لعباده، لا تكون إلا بعد أن يصل الإنسان إلى أن يمتلئ قلبه بمحبة ربه عز في علاه. فالإنسان يحب الله ليحصل على محبة الله له، ليحصل على محبة الله له. فمحبة الله عز وجل عبادة نتقرب بها إلى الله، نتقرب بها إلى الله، وهذه من أعظم العبادات وأجلها وأكبرها وأعظمها، أن يمتلئ هذا القلب حبا لله، أن يمتلئ تعظيما لله عز في علاه، أن يتعلق هذا القلب بالله، يتعلق بربه ومولاه الذي أنعمه، الذي أنعم عليه وأكرمه وأعطاه. الله عز وجل هو المنعم، هو المتفضل، هو الكريم عز في علاه، هو الذي خلقنا من العدم، هو الذي خلقنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نعرف شيئا، وتفضل علينا بالسمع والبصر وبهذه الأنعام والفضائل التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يمكن للإنسان أن يحصي هذه النعم التي من الله عز وجل بها عليه. فالله عز وجل حقيق بهذه المحبة، بل محبة الله عز وجل يجب أن تكون فوق كل محبة، يجب أن تكون فوق كل محبة. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، ذكر محبته في مقابل أعظم محبوبات عند الإنسان في هذه الدنيا، وهي التي تسمى المحبوبات الثمانية. فالله عز وجل بين للإنسان أن هذه المحبوبات إذا نافست أو غلبت على محبة الله عز وجل فإن هذا الإنسان على خطر عظيم، وهو في خسران مبين. الله عز وجل يقول في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل ذكر محبته مقابل هذه المحبوبات الثمانية التي هي أعظم ما يحب في هذه الدنيا: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. هذه إذا نافست محبة الله عز وجل فالإنسان على خطر عظيم. فلا بد أن يعظم الله وأن يحب الله وأن يقدم الله عز وجل على كل شيء، أن يقدم الله على كل شيء. إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي تبع لمحبة الله لا بد أن تكون فوق كل محبة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتمل إيمان الإنسان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يمكن أن يكتمل هذا الإيمان في قلب العبد حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذه المحبوبات جميعا. فكيف بالله عز في علاه الذي محبة نبينا صلى الله عليه وسلم هي تبع لمحبته، هي تبع لمحبته. فمحبة الله عز وجل يجب أن تكون فوق كل محبة، وأعلى من كل محبة، وأجل من كل محبة. وهذا لا بد أن يظهر في حال الإنسان وفي عبادته وفي عمله وفي حياته كلها، ليس فقط هي مجرد دعوة يقولها الإنسان أني أحب الله. الجميع يدعي ذلك، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. الإنسان قد يدعي شيئا معينا لكن الأفعال والأعمال هي التي تصدق ذلك أو تكذبه. ولهذا جاءت هذه الآية العظيمة في كتاب الله عز وجل التي تسمى آية الامتحان. هذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقال أن هذه الآية سبب نزولها أن هناك أقواما ادعوا محبة الله عز وجل بأفواههم، فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم بهذه الآية. ولهذا سماها بعض السلف آية الامتحان أو آية المحنة، لأنها تختبر الإنسان. قل إن كنتم تحبون الله، إن تدعوا محبة الله عز وجل بألسنتكم فهناك اختبار وهناك امتحان لا بد أن يدخله الإنسان ليتمحص هذا الحب ويظهر على حقيقته. القضية ليست مجرد دعوة يقولها الإنسان، فلا بد أن يظهر هذا بالأعمال. الله عز وجل يقول: قل أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قل لهؤلاء الأقوام الذين يدعون محبة الله عز وجل أو يقولون بألسنتهم أنهم يحبون الله عز وجل، أخبرهم بهذه الآية التي فيها اختبار لهذه المحبة. ونواصل إن شاء الله الحديث عن هذه الآية بعد الفاصل إن شاء الله. التعليم في صغري كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا قبل الفاصل عند الآية العظيمة التي سماها بعض السلف آية الامتحان، وهي التي يقول فيها ربنا عز في علاه: قل أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمصداق محبة الله عز وجل أن يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. القضية ليست دعاوى يدعيها الإنسان، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. فليس القضية نتكلم الإنسان بلسانه، كل يقول أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من العمل الذي يصدق هذا القول، لابد من العمل الذي يصدق هذا القول. ولهذا يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لابد أن يظهر هذا الحب في طاعة الإنسان، في امتثاله لأوامر الله، في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يترجم هذه المحبة، أن يترجمها بالعمل ويطبق فعلا ويطبق هذه الآية التي هي اختبار وامتحان لمحبة الإنسان لربه أو لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا أمر عظيم أيها الأحبة لا بد أن يعتني بها الإنسان، وهو محبة الله، وأن تكون هذه المحبة مترجمة في واقع الإنسان، في عمله، في عبادته، في طاعته، في امتثاله لأوامر الله، في اجتنابه عن محارم الله عز في علاه. هنا تتحقق المحبة الحقيقية التي يريدها الله عز وجل من العبد، والتي تكون سببا بإذن الله لمحبة الله للعبد، وهي الغاية العظمى التي يرجوها الإنسان من محبته لله. نحن نحب الله لنرجو بإذن الله أن يحبنا الله، لنحصل على هذه الفضيلة والمزية العظيمة التي هي من أعلى وأجل المراتب في ديننا. هناك أيها الأحبة أسباب يفعلها الإنسان ليصل إلى هذه المحبة، هناك أسباب جعلها الله عز وجل في هذه الدنيا لتكون سببا في الوصول الإنسان إلى هذه المحبة. وهذا من فضل الله علينا ومن كرمه ومن نعمته ومن منه علينا، أن جعل لنا هذه الأسباب ويسرها لنا أيضا، جعل هذه الأسباب ويسرها لنا، فهي ميسرة من فضل الله عز في علاه، يفعلها الإنسان ليصل إلى هذه المحبة العظيمة. من أعظم هذه الأسباب، من أعظمها، كثرة قراءة القرآن والتدبر لمعانيه. فالقرآن هو كلام الله، والذي يحب القرآن هو يحب الله، لأن القرآن هو كلام ربنا عز في علاه، والذي يقرأ القرآن هو الذي يناجي ربه. فبقدر ما يحب الإنسان أن يناجي ربه بقدر ما تكون هذه المحبة في قلبه. ولهذا يقول ابن مسعود يقول من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، يعني هو دليل على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد الإنسان الذي ينشرح قلبه لقراءة القرآن ويأنس بالتلاوة والتلذذ بهذه العبادة العظيمة، هذا ولا شك هو سبب موصل لمحبة الله، وهو دليل أيضا على محبة الله أو محبة العبد لله، هو دليل على محبة العبد لله. الذي يحب كلام الله هو يحب الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فبقدر ما يأنس الإنسان بكلام الله عز وجل وبقدر ما يسعد ويشغل وقته بقراءة القرآن بقدر ما يكون هذا بإذن الله سببا في وصوله إلى محبة الله عز في علاه. والله عز وجل سمى كتابه الكريم أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا والله من أعظم النعم، من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد في هذه الدنيا، أن يكون متصلا بكتاب الله، أن يكون مكثرا لتلاوة القرآن، أن يعيش مع القرآن الذي هو سبب النور والهداية والخير والبركة في هذه الدنيا. فهنيئا لمن أشغل وقته بالقرآن وأكثر من قراءة القرآن، وأيضا تدبر القرآن وفهم معانيه وطبقه في حياته. فالقرآن لم ينزل فقط لمجرد التلاوة وإن كانت عظيمة، لكن أيضا هناك أمر آخر لا بد أن يعمله الإنسان في حياته مع القرآن. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني هو تلاوة وأيضا تدبر، وهذا التدبر هو الذي ينتج عنه رقة القلب وتعلق بالله عز وجل والشوق إلى لقاء الله عز في علاه، وأيضا التلذذ والأنس بالله عز في علاه. هذه كلها نتيجة لتلاوة القرآن والعيش مع القرآن والحياة مع القرآن. فهذا سبب عظيم أيها الأحبة، سبب عظيم في الوصول إلى محبة الله أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، يروض هذه النفس على أن تكون مع القرآن في يومه وليلته، أن لا يخلي يومه من تلاوة القرآن، أن يجعل له وردا ثابتا. إذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الذي نزل القرآن على قلبه كان لا يترك ورده من القرآن، بل كان يقرأ طوال الليل، يعني في ليلة من الليالي قام بسورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذه لا شك يعني منزلة عظيمة وعالية. الآن بعض الناس قد يقرأ صفحة أو صفحتين ويبدأ يشعر بالملل، لماذا؟ لضعف محبة الله في قلبه. وهذا دليل يا إخوان ومؤشر لهذا الأمر، فالإنسان يحرص وينتبه لهذا الأمر، لأن هذا فيه دلالة على ضعف محبة الله في قلب هذا العبد. إذا كان لا يأنس ولا يتنعم ولا يتلذذ بقراءة القرآن فهنا لابد أن يراجع الإنسان نفسه، لابد أن يراجع الإنسان نفسه في علاقته بربه. وإلا لو كان هذا القلب ممتلئا بحب الله وتعظيم الله لأحب كلام الله وشعر بالأنس والسعادة وهو يتلو كتاب ربنا عز في علاه. أيضا من الأسباب التي توصل الإنسان إلى محبة الله عز وجل أن يحب الله ثم يحبه الله عز وجل، والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض، أن يكثر من النوافل بعد محافظته على الفرائض، لأن الفرائض هي التي يبدأ بها. والله عز وجل أحب الأعمال إليه وأحب ما يتقرب إليه هو الفرائض وما افترضه الله على عباده. ثم إذا حافظ الإنسان على هذه الفرائض بدأ في الإكثار من النوافل، بدأ في الإكثار من النوافل. هذه النوافل هي التي توصل الإنسان إلى أن يكون محبا لله، وبالتالي يحبه الله عز في علاه. وهذا أمر لا بد أن نستشعره، كثرة الصلاة، كثرة النوافل بعد الفرائض، هذه من الأسباب الموصلة لمحبة الله للعبد. والله عز وجل شرع لنا هذه الصلاة لتكون صلة بيننا وبينه عز في علاه. فكل ما أكثر الإنسان من هذه الصلة هو ارتباط، هو يعني يكون دائما مرتبطا بالله عز في علاه. والصلاة عظيمة وشأنها عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أرحنا بها يا بلال. فالإنسان إذا بدأ يصلي هو هنا بدأ في الاتصال مع الله، في الارتباط مع الله عز وجل في أعظم عبادة وأجلها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فالنوافل التي تأتي بعد الفرائض هي سبب عظيم لمحبة الله عز وجل للعبد، ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يعني لا يزال يعني مستمر، لا مداوم، ليس مرة ومرتين أو سنة أو سنتين، وإنما ديدنه في هذه الحياة أنه دائما يكثر من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النتيجة ما هي؟ حتى أحبه، يعني أن يصل إلى أن يحبه الله عز وجل. حتى هنا بمعنى إلى أن، فهنا الإنسان يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل، وهذه منزلة عالية وعظيمة. ولهذا يحرص الإنسان على كثرة النوافل، يحرص على السنن الفرائض الرواتب التي بعد الفرائض، يحرص على قيام الليل، يحرص على سنة الضحى. هذه النوافل العظيمة هي التي تقربه من الله عز وجل، وتكون سببا في محبة الله عز وجل للعبد. ويتذكر دائما هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. ولا شك أن هذه المحبة ينتج عنها أيضا فضائل عظيمة جليلة سنذكرها إن شاء الله بعد الفاصل. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا قبل الفاصل عند ذلك الحديث القدسي العظيم الذي يقول فيه ربنا عز في علاه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فهو مستمر في يومه وليله، محافظ على هذه النوافل العظيمة التي جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من السنن الرواتب، من صلاة الضحى، من قيام الليل، وهذه العبادات العظيمة والنوافل العظيمة والصلوات التي هي تأتي بعد الفريضة. يحصل الإنسان على هذا الشرف الذي لا يدانيه شرف: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن انظر إلى النتيجة، انظر إلى الثمرة العظيمة التي يجنيها العبد بعد هذه المحبة. ليست فقط محبة، وإنما محبة ينتج عنها ثمرة عظيمة. والله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي، يقول: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيسدده الله عز وجل في جوارحه، فيصرفها في طاعة الله دوما. اللسان واليد والرجل والسمع كلها تكون مسددة في طاعة الله عز وجل، ممتثلة لأوامر الله، مبتعدة عن ما حرم، عن ما حرم الله. ثم تأتي أيضا منقبة عظيمة وعالية وجليلة في آخر هذا الحديث. ثم يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي في آخره، يقول: ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. بمعنى أن الإنسان بعد هذه الفضائل العظيمة التي جاءت بسبب محافظته وكثرة النوافل عنده، بعد أن سدده الله عز وجل في جوارحه، هذا العبد الذي وصل إلى هذه المرتبة العالية، إذا استعاذ بربه أعاذه من كل شيء، من شياطين الإنس والجن، من كل ما يهمه في هذه الدنيا. ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من المناقب العظيمة التي ينالها العبد أنه يكون مستجاب الدعوة بإذن الله. ولئن سألني لأعطينه. وهذا كلام ربنا عز في علاه الذي هو أصدق حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل يقول هذا الكلام في هذا الحديث القدسي العظيم ليرغب العباد بكثرة النوافل، بكثرة النوافل. فهذه أيها الأحبة منقبة عظيمة للذي يكثر من النوافل، وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يحافظ على كل نافلة سمع بها من صحيح حديث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، يسارع ويبادر في هذه النوافل ليصل إلى هذه المنقبة العظيمة. أيضا من الأسباب الموصلة لمحبة الله عز وجل دوام ذكره، دوام ذكره. وهذا ولا شك دليل عظيم على أن الإنسان يحب الله عز وجل، أن لسانه رطب بذكر الله، أن لسانه رطب بذكر الله عز في علاه. ولهذا لما جاء ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، أتمسك به ليكون سببا في نجاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني الذكر أيها الأحبة، الذكر عظيم، ولهذا الله عز وجل أمر بالإكثار منه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لماذا؟ لأن له فضائل لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، وخيره عظيم وجليل، وهو عمل يسير لا يكلف الإنسان ولا يشق عليه، وإنما فقط يحرك هذا اللسان بذكر الله عز في علاه. فالذكر له شأن عظيم عند ربنا، من الاستغفار، من أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقدر ما يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأذكار العظيمة تعلق القلب بالله عز وجل، وتجعل الإنسان دائما قريب من الله، قريب من الله. وهناك أيضا فضائل يجنيها الإنسان لا يمكن يتصورها. الإنسان الذي يكثر من الذكر هو يشغل لسانه بذكر الله، يشغل لسانه بذكر الله، فينشغل هذا اللسان عن معاصي الله عز وجل، وهذه والله من أعظم الغنائم التي يجنيها الإنسان من ذكر الله عز وجل، أنه يشغل اللسان بذكر الله عن ذكر غير الله وعن الذكر الذي لا ينفعه، فيتقرب إلى الله ويشغل هذا اللسان حتى لا يشغله اللسان، لأن اللسان هو الذي يورد الإنسان المهالك. فإذا أشغل هذا اللسان بذكر الله عز وجل فهو أشغله فيما ينفعه ويرفعه عند ربه. فهذه فضيلة عظيمة ومزية كبيرة في ذكر الله عز وجل، ويتكون أيضا من أسباب محبة الله للعبد، أيضا إيثار محاب الله عز وجل على غيره، وهذا يظهر إذا تعارض أمران، أمر فيه رضا الله عز وجل وأمر فيه شهوة للإنسان في دنياه، وهنا تظهر محبة الله عز وجل. إذا تعارض الأمران، ما يحبه الإنسان لكن يخالف شرع الله، يخالف ما يحبه الله عز وجل، هنا يأتي الاختبار الحقيقي. عندما يتعامل الإنسان في الدنيا بالربا أو بغيره، يعني هناك تأتي محبة المال لكن في مقابل ما حرم الله عز وجل، هنا يأتي فعلا الاختبار الحقيقي للإنسان، هل هو يحب الله صدقا وحقا أم هي مجرد دعاوى فقط لا تظهر في عمله. فهذه يعني نوع أو هذا سبب من أسباب محبة الله عز وجل العبد، أن يقدم محبة الله دائما على محاب نفسه، وهذا قد ذكرناه في المحاب الثمانية التي جاءت في الآية السابقة التي ذكرناها قبل قليل. أيضا النظر في أسماء الله عز وجل وصفاته، كثرة القراءة في أسماء الله عز وجل وفي معانيها. الإنسان عندما يقرأ في أسماء الله عز وجل وصفاته، الرحيم، اللطيف، الكريم، الرزاق، المنعم، هذه يعني هذه الأسماء تجعل الإنسان يتعلق قلبه بالله ويعرف من هو هذا الرب العظيم الذي يتعبد إليه ويحبه ويعظمه. هذه الصفات العظيمة لله عز وجل تجعل القلب يتعلق بربنا ومولانا عز في علاه. عندما نعرف هذه الصفات العظيمة من الرحمة ومن اللطف ومن الرزق ومن الكرم والجود والإنعام والتفضل، وهذه يعني أسماء عظيمة، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عندما يشعر الإنسان يعني أو يستشعر معنى هذه الأسماء ويدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، لا شك أنه يعني تكون مقربة له إلى الله عز وجل، وأيضا تكون سببا في محبة العبد لربه. أيضا النظر في النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد، يعني ننظر الآن في أنفسنا، هذا نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة المشي، هذه أنعام نتقلب فيها، نعمة الصحة، أنعام والله نتقلب فيها كثيرا، هذه تقربنا من الله وتجعلنا نحب هذا المنعم عز في علا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبقدر ما ينظر الإنسان في هذه النعم بقدر ما يحب المنعم عز في علا. أيضا الانكسار بين يدي الله، هذا سبب لمحبة الله، أن الإنسان يتضرع ينكسر بين يدي الله، خصوصا في السجود، خصوصا في السجود. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذا سجد الإنسان فقد اقترب من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا لما سأل ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود تقربك من الله، تكون سببا في رفعتك عند الله، أيضا تكون محبا لله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا مجالسة الصالحين الذين يتخيرون أطايب الكلام كما يتخير الناس أطايب الثمر، مجالسة الصالحين وسماع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أفواه هؤلاء الصالحين، في الذين يجالسهم ويحب مجالستهم، هم يقربونه من الله، وهذه نعمة عظيمة. كان بعض السلف يعني يتشوق إلى مجالسة أصحابه الذين يذكرونه بالله عز في علاه، وأيضا يبتعد عن ما حرم الله عز في علاه، وهذا أيضا يكون سببا في وصوله إلى محبة ربنا الكريم المنعم المتفضل. هذه أيها الأحبة بعض الأسباب التي توصل الإنسان إلى محبة الله عز في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا